ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أما السبب الثاني الذي يدعو للنفي المفصل فهو دفع وهم واقع أو متوقع كتوهم لحوق التعب من جراء خلق السماوات والأرض، قال تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أو توهم الحاجة إلى النوم، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.